هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية الداعس، مركز بلقاس، محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: من عشرات السنين يا حضرات السادة المسؤولين بنينا بيوتنا في قرية الداعس، فات علينا على الوضع ده 50 و60 سنة والبيوت قديمة وإحنا ظروفنا على قدها والله، عايشين بالعافية. حتى لما جم البهوات من سنين طويلة وقالوا لنا البيوت بتاعتكو دي مبنية على أراضي أملاك دولة يا أخوانا، ولازم تدفعوا وتعملوا مصالحة. ندفع؟ عاوزين ندفع كام يعني؟ تقديري كده 500 جنيه على القطعة، اللي عاوز يدفع يعمل طابور ويدفع. وقفهم طابور يا صبحي. وطبعا دفعت الناس اللي عندها فلوس وقتها، واللي ما دفعش لأنه ما حلتوش 500 جنيه اللي هم طالبينهم. وفاتت السنين يا حضرات لغاية من فترة كده لقينا البهوات بعتن لنا وبيقولولنا الأرض اللي عليها بيوتكو دي تابعة لشركة مساهمة البحيرة، ولازم ولا بد تدفعوا تمنها، وسعر المتر الواحد 600 جنيه، وقبل لا يدفع طابور يا صبحي. 600 جنيه للمتر؟ بقى ما قدرناش زمان ندفع 500 جنيه على القطعة كلها، والقطعة تزيد على 100 متر. نقوم ندفع النهاردة 600 جنيه للمتر الواحد، يعني أقل واحد مطلوب منه 60,000، ومطلوب مبالغ كمان تعدي 100,000. الله، طب منين وإحنا حالتنا صعبة قوي؟ ده إحنا فينا اللي عايش على الإحسان ومساعدة أهل الخير، نجيب منين؟ ده احنا بيوتنا قديمة ولا فيها صرف صحي ولا اي مميزات تانية. لا، احنا بنطالب السادة المسؤولين في محافظة الدقهلية اللي هم المفروض موجودين في اماكنهم عشان يحافظوا على المواطنين وحقوقهم، احنا بنطالبهم بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة وتحديد سعر كل قطعة ارض حسب مكانها وحسب ظروفها، وطالبين منهم يرحمونا شوية من التقديرات العشوائية دي ويراعوا ظروف الناس. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،